الحد بحاجة إلى الختان. نعم. طب ليه شيخنا ما نقولش وجوبا قولا واحدا ونقول إنما نستشرف الرجال؟ لأنه بيختلفوا. ختان المرأة ليس كختان الرجل، كل رجل هناك فضة على رأس عضو، فهي رأس الحشرة، فهي التي تقطع هذه الفضة، فيختلف الأمر تماما. ختان النساء هو عبارة عن قطعة من اللحم تخرج عادة في البلاد الحارة فوق العضو، بينما في البلاد الباردة نادرا جدا جدا ما توجد هذه الفضلة. ولذلك فالحكم يختلف من حيث الطرد بين الرجال وبين النساء. فمن كانت من النساء بحاجة إلى قطع تلك الفضلة فهو واجب وإلا فلا. طيب شيخنا، سؤال، الله يبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.